السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على النظم أسهل المسالك مع شرحه زاد السالك. وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وندبت وليمة بعد البناء إتيانها فرض على من عينا، ولو يكون صائما فيحضر إلا إذا ما كان فيها منكر. حكم الوليمة عند المالكية رحمه الله أنها مندوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشاه، فلا يرون وجوبها، بل وظاهر كلامهم ولا سنيتها، بل أنها مندوبة، ويندب أن تكون بعد البناء لا قبله عندهم، وهذا مندوب آخر، وقيل من تمام المندوب الأول. إتيانها فرض على من عين، يعني أن إجابة دعوة إلى الوليمة واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. طبعا، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، كما هذا أبو هريرة قال، يعني فهذا معناه أنه حضورها، يعني هذا له حكم الرفع عند العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا دعا أحدكم فليجب، وجعله من حق المسلم على المسلم. ولهذا قال العلماء: الدعوة لا حالان، إذا كانت غير معينة كان يقول مثلا للرسول: أدعو لي من لقيت، فهذا مثلا، أو أرسله إلى قوم غير محصورين مثلا أو كذا، فهذا إذا لم يحصل تعيين لا يتجب. أما إذا عين الشخص فإنه يجب عليه الحضور إلا لما سيستثنيه، ولو يكون صائما، يعني حتى هذا لا يسقطه الوجوب عنه، لا يسقط الوجوب عنه أن يكون صائما، لأن الواجب هو الحضور لا الأكل، أما الأكل فلا يجب لا على الصائم ولا على غيره. وبعضهم استظهر أن غير الصائم ينبغي له أن يأكل، إذا كان يعني لا يبعد كأنهم إذا كان سيكسر بقلب الداعي ولم يكن له سبب يمنعه من الأكل أن يأكل، أما الصائم فإنه لا يجب عليه. وكان ابن عمر يجيب الدعوة وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان مفطرا يعني فليأكل، وإن كان صائما فليصل، أي فليدعو. ولكن جاءت حديث، ولعله حديث جابر في مسلم أو كذا، وضح أن الأكل ليس بواجب، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل أو ذلك، فيحضر إلا إذا ما كان، إذن الواجب هو الحضور للأكل، إلا إذا ما كان فيها منكر، يعني إلا لعذر ومن الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة وجود منكر، كان يكون فيها معازف مثلا محرمة، أو يكون فيها مثلا شيء من الزحام الذي يشق عليه، أو غلق باب دونه، أو المهم المنكر إذا كان لا يستطيع أن ينكره ولا يغيره فإنه يكون عذرا له أن لا يحضر، لأن مفارقة مكان المنكر مطلوبة. نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا مفارقة المنكر مطلوبة. وقال الناظم أيضا: وفي المبيت القسم للزوجات محتم، العدل بالعادات، ولو صبيا أو عن الوطء متناشر عنه. طبعا مثل حيض أو وجع، اختصت البكر بسبع مثل ما، وأيضا يمكن مثل ما ثلاثة أيضا يمكن، أيضا تخص الأيما، ولا يجوز الوطء في حضور شخص ولو في النوم أو صغير. كلام الناظم عن بعض المسائل، منها وجوب القسم في المبيت لمن كان له أكثر من زوجة، فإنه واجب بالكتاب والسنة للإمام. الكتاب فيها الأوامر بالعدل بين الزوجات، وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فذروها كالمعلقة. وقال تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تظلموا، خفتم ألا تقسطوا. وكذلك نعم، يعني السنة جاء فيها ما يدل على ذلك. ومن ذلك ما رواه الترمذي صححه بعض أهل العلم أن من أتى أن من كان له زوجتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قد اختلف في صحة هذا الحديث، قد أعله بعض أهل العلم إن كان ظاهر إسناده الصحة، ووقع الإجماع على ذلك، حتى قالوا تارك يعني منكره يكفر، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب العدل بين الزوجات، لكن العدل في أي شيء في المبيت، أما في الوطئ فلا يجب، والمحبة أيضا لا يجب. والمالكية يقولون حتى في الكسوة والنفقة لا يجب القسم، يجب العدل، وفرق بين العدل والقسم، العدل أوسع. فيقولون الوطء يتبع النشاط ويتبع كذا، فبالتالي لا يجوز يعني لا يجب عليه القسم، القسم معناه المساواة، فلا يجب المساواة عليه، لكن يجب أن يعدل، بمعنى أن يدع نفسه على طبيعتها وسجيتها، لا يلزم أن يساوي بينهما مثلا أو بينهن، لكن لا يجوز له مثلا أن يكف شهوته لتتوفر لذته للأخرى، إن هذا ظلم، هذا لا يجوز. أما كونه ينشط تارة هنا وتارة هنا وتارة هناك وكذا، هذا لا يعني لا يدخل في القسم. كذلك المحبة، وقد روي في الحديث الذي يعني ضعف هذا، اللهم هذا قسمي فلا فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فسر بالمحبة القلبية وما يتبعها يعني. طيب، وأما الكسوة والنفقة فهي كذلك، بمعنى أن العدل بينهما هو المطلوب، فيعطي كلا ما تحتاجه ما تستحقه، وليس المقصود المساواة بينهما، لأن المساواة ليست عدلا بإطلاق، تارة تكون عدلا حيث لا موجب للتفضيل، وتارة تكون ظلما إذا كان ثمة موجب للتفضيل، فالذين ينادون بالمساواة مطلقا هذا باطل، وليست المساواة هي العدل، بل قد يكون العدل المفاوتة بين من يستحقون أن يفاوت بينهم. والمبيت يعني القسم في المبيت يجب للزوجات وإن كنا إماء أو كتابيات. أما الإماء فرق بين الزوج الأمة وبين الأمة، السيد لا يجب عليه أن يقسم للإماء، لكن المتزوج بأمة يجب عليه أن يقسم له، هذا يختلف، هذا زوجها وهذا سيدها، هو القسم للزوجات. ولهذا الله عز وجل قال في الختم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، إما الواحدة لأن الواحدة لا ظلم معها يعني الأصل يعني لا لا لا لن تظلمها لأجل غيرها طبعا في هذا الأمر، على تفاصيل يعني ما الذي يجب عليه أن يبيته عندها مثلا. وكذلك الإماء، لأن الإماء لا يجب القسم لهن أصلا، الإماء التي يطأن بملك اليمين السيد يعني، من حيث أن سيدهن لا يجب عليه أن يقسم بينهن، وأما المتزوج بأمة هذا شيء آخر يجب عليه أن يقسم لها، لأنها زوجة بالنسبة له وإن كانت رقيقة أو رقيقا. نعم، والعدل بالعادات على حسب الأعراف، فالبدوية يكفيها غير ما يكفي الحضرية مثلا، والتي لها عيال غير التي لا عيال لها، وهكذا يراعى الحال. ولو صبيا أو عن الوطء امتنع، يقول لك يجب القسم ولو كان الزوج صبيا فيطاف به عليهن، أو عن الوطء امتنع شرعا وطبعا، يعني ولو امتنع الوطء لسبب شرعي أو طبعي فإن هذا لا يسقط القسم. مثال السبب الشرعي أن تكون إحدى الزوجات مثلا محرمة أو مظاهرا منها أو. مثال السبب الطبعي يعني أن تكون عندها مرض يمنع من وطئها، فهذا لا يسقط حقها، لأن القسم ليس لمجرد الوطئ فقط، وإنما الأنس بالزوج له دور في هذا، مثل حيض أو وجع. هذا مثال باللف والنشر المرتب. الحيض مثال للمانع الشرعي، والوجع الذي هو المرض مثال للمانع الطبيعي. ويستثنى من هذا القسم أول ما يتزوج الإنسان بالمرأة، فإن الشرع جعل لها أياما تختص بها لأنها عروس. فإن كانت بكرا اختصت بسبع أيام ثم يقسم بينها وبين غيرها، وإن كانت ثيبا خصت بثلاثة كما ثبت ذلك في السنة في حديث أم سلمة وغيرها وحديث أنس في الصحيحين. إذا تزوج البكر على الثيب فعندها سبعان ثم قسم من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عند أم سلمة كما صحيح مسلم ثلاثة أيام، فلما أراد أن يخرج تعلقت بثوبي فقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء، وإن كان مالكية لا يرون هذا الحكم. لكن المهم أنه يدل في الجملة على أن الثيب لها ثلاث أيام. طيب، هذا معنى قوله اختصت البكر بسبع مثل ما ثلاثة أيضا تخص الأيماء. أيم يعني يقصد بها هنا الثيب التي سبق أن تزوجت قبل هذا الزوج غيره. ولا يجوز. ومن آداب عشرة النساء لها آداب، عشرة النساء لها آداب، لكن اختصر وما أتى إلا ببيت واحد، مسألة واحدة، وهي أن الوطأ لا يجوز في حضور شخص ولو كان هذا الشخص نائما أو كان صغيرا. وقد ورد عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يطأ أمر بالصغير فأخرج، فهذا من باب المحاسن. إن كان هو لا يعني حتى لو كان صغيرا يعني هذا فإن الأولى أن يخرج. طيب، طبعا معروف يعني بقية الأحكام يعني المتعلقة بهذا. قال الشارح ثم شرع يتكلم عن الوليمة فقال وندبت وليمة إلى آخره. قال وندبت وليمة، والوليمة هي طعام العرس وحكمها الندب. وحكم أن قوله بعد البناء هذا لأن في ندبها قبله، يعني يقصد أنها مندوبة مطلقا قبله وبعده، ثم يندب أيضا أنت الأفضل والأحسن أن تكون بعد البناء، وهذا قد جاء في السنة في بعض الأحاديث. ديانها أي حضورها للأكل منها فرض، هذا هو على من عينها، وتجب الإجابة لطعام العرس لا لغيره. الفقهاء يقولون الدعوة لا تجب إلا للعرس إجابتها يعني، وإذا وإلا لكن المشروعية ثابتة يعني حتى في غير دعوة العرس. حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه. وإذا أطلقت صرفت لطعام العرس، وقد جمع بعضهم في هذه الأبيات أسماء الولائم، فقال وليمة للعرس خرس للنفاس، عقيقة لولدها بلا التباس، نقيعة لقادم من سفري، مأدبة طعام دعوة دري، ما كان للختان أعذار علم، هذاقة لحفظ قرآن رسم، وكيرة طعام دار بنيت، فذي الثمان خصصت وبينت. يعني أن هذا أن هذه أسماء هذه الدعوات للطعام لها أسماء خاصة. فطعام العرس يسمى وليمة، طعام النفاس قال هنا يسمى بالخرس، والعقيقة معروفة للولادة، والنقيعة للقادم من السفر، المأدبة طعام الدعوة عموما، وما كان للختان يسمى عذارا، وحذاقة لحفظ القرآن إذا تم الولد القرآن مثلا دعوة الناس إلى ذلك، وكيرة الطعام عندما تبنى الدار ويدعى الناس إلى ذلك يسماه كيرة. قال لك هذه أسماء خاصة لهذه الدعوات. ولو يكون صائما فيحضر، يعني أن الوليمة يجب على الإنسان المدعو أن يحضرها ولو يكون صائما، لما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها. رواه البخاري. وفي حديث الموطأ عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام، يعني موقوفا، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه البيهقي مرفوعا. قال حدثني أعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة من آخر الحديث. وقد اختلف العلماء منهم من قال إن الصواب إن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا، ومنهم من يعني كأنه قد يميل إلى طيب. قال إلا إذا ما كان فيها منكر وإلا فإنه لا يجب الحضور، ومن المنكر اجتماع الرجال والنساء. شوف هذا كلام المالكية الآن، يتكلمون عن مناكر الأعراس، فيقول لك من ذلك اجتماع الرجال والنساء، الاختلاط يعني عبارة أخرى، وحضور مغنيات، فرش الحرير، أن فرش الحرير لا يجوز للرجال، ومنها حضور قوم يأكلون وقوم ينظرون إليه. قد نظم الشيخ التاودي شروط إجابة الدعوة الوليمة بقوله من مسلم من غير بعد ووحل أو حضر نو نظر قوم من أكل، تأكل من هنا وتأتيك مرض من هنا وعين، أو قصد الفخر بما به فعل، أو أكل المدعو ثوما أو بصل، أو خلط النساء بالرجال، أو عرف الداعي بسوء الحال، أو كان مرأة وليست محرما، أو أمردن يخاف منه المأثما، وإن دعاك اثنان قدم أولا، وإن تساويا فأدنى منزلا. يا سلام. ومن المنكر الذي تجب إزالته ما يفعل في هذا الزمن في الأعراس من المفاسد، مثل النداء في البوق بمكبر الصوت بالفخر والرياء، ينادى أن فلانا دفع كذا ودفع كذا، هذا يعني لعله تبع يعني عادات الجزائر، ليس عندنا في حسب علمي يعني أنه بهذه الطريقة. وتطلق زغاريد النساء، ويتحرك شعور الفسقة والأنذال والأرذال، والمتشبهون بالنساء هم الحاملون لراية ذلك المحفل الفظيع الذي تكاد أن تخر منه الجبال هدا، فيجتمع الكثير من الأموال المكتسبة من الحرام في الحرام. ومن المناكر أيضا ما يقع من التبذير في الوليمة، ولو كان العروس فقيرا فإنه يتداين من أجلها لأجل الرياء والفخر، وتبقى تلك الديون في ذمته سنين زيادة على غلاء المهور في هذا الزمان، فقد بلغ السيل الزباء. وهذه الأمور تسبب في الأزمات الاقتصادية وفي التبذير الذي نهى الله عنه وندد بالمبذرين، فقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خاتمة، لا يحرم في الوليمة الضرب بالغربال أو بالغربال، أي الدف المعروف بالطار، وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، فلا يكره. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالضرب بالدف في العرس، وفي ذلك أحاديث يعني متعددة، منها ما جاء في السنن أن اثنين من الصحابة يعني جلسا في عرس، فكأن الصوت يعني وصل فأنكر عليهما، أو قال يعني رجل من التابعين أنتما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل عندكما هذا؟ فقال إنه قد رخص لنا في العرس، فإن شئت أن تقعد فقعد، وإن شئت أن تذهب فذهب. وكذلك فرق ما بين النكاح والسفاح، الضرب بالدف أو الصوت أو نحو ذلك أيضا في السنن، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على هذا. ولا بعثتم معهم من يغني يقول كذا وكذا، وإن كان ليس في تصريح بالضرب الدف، إلا أن هذا لا إشكال فيه، يعني ضرب الدف بالنسبة للنساء. ثم أهل العلم تنزيل هذه الرخصة على الواقع يختلف من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومكان إلى مكان، حسب أنواع الطبول التي عندهم. فهو يقول لك هنا هذا المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة لا يكره، وأما الكبر والمزهر ففيهما خلاف. ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق، أي النقير، جوازا مستوي الطرفين، وهو قول مالك في المدونة. وبعضهم قال يكره، صاحب الأقرب قال يكره الزمارة والبوق يكرهان، والكبر ما أدري أظن جوزه أو كرهه. أما المزهر فما أدري، يعني المزهر الذي أعرفه أنا ما أدري ماذا يقصد بالمزهر، الذي في ذهني أن المزهر نوع من أنواع العود والأوتار، فهذا لا ينبغي أن، ما أدري يعني لعله شيء لا أعرف أنا. ولهذا قال هنا وما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح، هذا كلام مالكي الآن، يقول لك أنتم كذا وأنتم من الجماعة الفلانية. ولهذا هذا من فوائد قراءة الفقه المذهبي، الإنسان يوثق هذا أنه معروف عند الفقهاء من قديم الزمان، وأنها معروف أنها مناكر، حتى لا يحرف الدين، لأن الناس الآن يريدون إيهام الناس أن هذا مذهب بعض المتشددين أو كذا. إذا قرأنا الفقه المذهبي فإننا نستفيد، إن كان يعني وافق ما عندنا بينا للناس أن هذا حكم الإسلام وعلى كلام علماء الإسلام قديم، وإن خالفنا بأدب واستطعنا أن نصل إلى ما نريد بحنكة وبطريقة مناسبة وملائمة. ومحل خلاف ما لم يجتمع الرجال والنساء أو تكون النساء واقفات يتفرجن، وإلا فإنه يحرم اتفاقا. شوف كيف يعني، قال لك إذا في اختلاط يكون هذا محرم اتفاقا بلا خلاف في المذهب. والله أعلم. الآن يقولون من الذي حرم الاختلاط؟ وأنتم أيها المتشددون، هذا كله يفيدنا علماء الإسلام، هذا الأمر مستقر عندهم، لكن من الذي يقرأ ومن الذي يعرف ومن الذي يخرج هذا إلى الناس ويبرزه؟ ثم شرع يتكلم عن قسم عن الزوجات، فقال في المبيت الآخر قوله في المبيت القسم للزوجات محتم، أي واجب باتفاق المذاهب الأربعة على ذلك، بل هو مجمع عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أبو داود قد ضعفه بعض العلم. ومفهوم في المبيت القسم للزوجات محتم، أن القسم بينهن في الوطء لا يجب، بل يترك إلى طبيعته، واحترز بالمبيت عن نحو النفقة والكسوة، فلا تجب التسوية فيه لرواية ابن القاسم، فلا بأس أن يكسو إحداهن الخز ويحليها دون الأخرى. يعني طبعا الورع شيء آخر، يعني لا يفعل هذا مثلا، لأن هذا زائد على أصل إيش الحاجة والنفقة، لكن المالكية هكذا يقولون. وإلى هذا أشار بقوله والعدل بالعادات، فالواجب عليه أن يعطي كل واحدة ما يناسب عادتها من طعام أو إدام أو كسوة أو مسكن على قدر وسعه وحسب البيئة التي عاشت فيها، فليست الحضرية كالبدوية ولا الساكنة في شمال الجزائر مثلا كالساكنة في الجنوب والأرياف. الشيخ يمثل ببلده. ولو صبيا فالمخاطب بذلك وليه، قال خليل على ولي مجنون امتنع إطافته، مكتوب إطاقته لكن هي إطافته من الطاف، يعني لأنها من باب خطاب الوضع، فتلزم حتى المجنون والصبي، ويخاطب بها الولي لأن هذين غير مكلفين. أو عن الوطء امتنع من الوطء، يعني أن من له زوجات متعددة فإنه يجب عليه القسم في المبيت ولو كان هناك مانع من الوطء شرعا، وطبعا مثل حيض يرجع إلى المانع الشرعي، ووجع يرجع لقوله طبعا على طريق اللف والنشر المرتب. قد ندد صلى الله عليه وسلم بمن لم يعدل بين النساء في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يعدل بين النساء جاء يوم القيامة شقه ساقط. قد سبق أن هذا الحديث يعني سواء بهذا اللفظ أو باللفظ الذي ذكرناه فيه يعني خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه معلول ومنهم من يرى أنه ثابت. ويفوت القسم، وهذا لا يغير من الحكم شيئا، يعني هو أن الحكم لا بد من العدل بين الزوجات. ويفوت القسم بمضي زمنه سواء فات لعذر أو لا، يعني سواء حتى ولو كان ظلما عند المالكية يقولون لا يقضي للمظلومة لأنه فات زمنه، فلو حاول أن يعوضها لا انتزع حق غيرها لها، وهذا لا يجوز لأنه ليس ذنب الأخرى، فبالتالي يقولون خلاص مضى ويأثم وكذا وعليه التوبة لكن لا يقضي لها. قال في الفتوحات هذا لعله شرح شيخه الإدريسي لسلم المسالك، فرع لا تجاوز المرأة بعد رضاها بسكنها مع ضرتها أو مع أهله لسكنها وحدها، يعني إذا رضيت في بداية الأمر سقط حقها بعد ذلك، والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض وإلا فتجاب، يعني إذا حصل شيء لم يكن حاصلا، ولعله يقصد والله أعلم بمثل مثلا أن يحصل بينها وبين أهله عداوة لم تكن مثلا فيتعذر عليها أن تبقى في ذلك البيت. ومن له زوجة أو أكثر وتزوج أخرى فإن كانت بكرا اختصت البكر، ولو أمة تزوج على حرة سبع من الليالي يبيت عندها متوالية مثل ما ثلاثة من الليالي أيضا تخص الأيمة أي الثيب. وما من له زوجة واحدة فلا يجب عليه أن يبيت معها، لكن بعضهم قال إذا اشتكت الوحدة أو كذا لزمه أن يأتي بمن يؤنسها أو أن يكون. وعلى كل حال هذا ما لم يحصل لها ضرر بترك الوطء، وإلا فذاك شيء آخر ترفع أمر القاضي. ويجوز له ولها شراء يومها، يعني يعطيها بدل يومها مثلا مبلغ قدرا من المال. وجاز برضاهن الزيادة في قسم المبيت بين الزوجات على يوم وليلة لا إن لم ترضيا، بمعنى أن الأصل يوم وليلة، لا يجوز له أن يزيد فيجعل مثلا يومين وليلتين لكل واحدة فأكثر إلا برضاهن جميعا، فإذا واحدة ما رضيت عند المالكية لا يجوز ذلك. طيب، ولا يجوز الوطء بل يحرم على الرجل أن يطع زوجته في حضور شخص ذكر أو أنثى ولو كان في النوم أو صغير. وأنا ما أدري يعني صغيرة هذه لعل على وقف لغة ربيع، ولا الأصل أنها منصوبة أي ولو كان صغيرة، فإن كان لا يميز فإنه يكره ولا يحرم، يعني إذا كان صغيرا لا يميز فإنه يكره ولا يحرم، وهذا معناه أنه إن كان مميزا ومن باب أولى إذا كان بالغا فإنه يحرم. وطبعا هذا مقصود به الجماع مع عدم رؤية العورات، أما مع رؤية العورات فهذا واضح ما يحتاج إلى أن ينص عليه، لأن ستر العورة عن عن الغير كما يقال واجب بلا إشكال، إنما المقصود أنه قد يطأها مثلا وهما متغطيين أو كذا، هل يجوز هذا؟ يقول لك هذا يحرم في حضور أي شخص إلا إذا كان غير مميز فإنه يكون مكروها. ثم قال رحمه الله: لما فرغ من الكلام عن النكاح شرع يتكلم على الطلاق الذي هو حل لعصمة النكاح، فقال: باب الطلاق والرجعة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.